اي نعم. ثم صبرت واكثر سماويا. نعم. الجائحة على البائع حتى هذا الشخص في صحته نظر، لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي ماذا قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل، لأنه تبع الجو، إذا اشتد الحر ما يحتاج إلى ماء كثير، فيكون هذا مجهولا ويعود بالتالي إلى جهالة الثمن. والله هو للبطلان أقرب. نعم. إذا اشتراها مع أصلها، يعني مثلا اشترى النخل وفيه ثمر فليس على بيع الثمر. نعم. إيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بس من أخيك ثمرا وهذا لم يبتع ثمر، هذا باع قصد والثمر له، ولهذا ما لا أحد يفكر يضمن البال، لأن انتقلت الشجرة بثمرتها. نعم. إذا باع الزرع حق البقاء إلى الحصاد فتأخر المشتري و... يعني بعد اشتري حبة تأخر المشتري عن الحصاد. نعم. والباع يريد أن يخلي الأرض لمحصول الناقص، فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحالة؟ الباع ما يبيع، لكن يجبر المشتري على أن يحصله. طب هل للبائع أن يحصله وتكون أجرة على المشتري؟ ما يصير، تكون فوضى، لكن البائع يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة ويجبر المشتري. إذا اشترى المشتري الثمرة ثم عند جزازها انكسر شجرة البائع. إيش؟ عند جزاز الثمر. نعم. انكسر شجرة. هل عليه الزمان؟ كسر الشجرة يعني كسر عند جزال الثمر، كسر الشجرة في النخيل. نحن ما تنكسر منها بعض الأحيان يعني ما يعرف بين الشجرة الشجر بعض يكسر الشجر الشجر يمكن فعليه الرمال من كسر ضمان مشي من كسر. إذا إيش؟ نعم. أبا إذا صرح على شيء ما هو شيخ بكم الله خير. إذا اشترى مشتري ثمارا واحتاج الأصل إلى سقيا فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاون عن إلى ما بعد الجلال، يعني هل يضمن المشتري وأن يتضرر الأصل؟ إذا تأخر المشتري في الجذاب عن وقته فما حصل من تلف فهو على المشتري، لأنه الذي فرر. نعم. شرط المشتري يبقى ونتكلم عليه إن شاء الله بعد. اللهم رب العالمين إلا في الجامعة صلى الله عليه وسلم محمد الوسيط. رجل اشترى إفراحة فخذ نخل وطلب من البائع أن يلقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح، لأن الذي ينمو مشهور فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به، لأن هذا النماء نماء يسير ومعلوم أو يكاد يعني يكاد يكون معلوما، ولا يعد الناس هذا جهالة، فالصواب أن هذا لا بأس به. نعم. إذا الذي عليه الجذاب يتضرر بالسقي الأصل

اشترط اشترط علمه وسائر شروط البيع سائر. وسائر شروط البيع وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع الجمال ثياب الجمال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري والعادة للمشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا بدأ الصلاح في الثمر يا عبد الله عوض، كم صورة لبيع؟ نعم نعم. الأولى خطأ. شراه نعم. أن يبيعه مطلق. ما معنى مطلقا؟ يعني لا يشرف بقاء ولا قطعا. طيب هذه واحد. نعم في الحال. ما هو الجائز من هذه الصور الثلاث؟ انت فاهم السؤال؟ باعه بعد بطول صلاح فله ثلاث صور، فما هو الجائز من هذه الصور الثلاث؟ والصورتان باقيتان. يحيى كلها جائزة. القاط شرط القاط والتبقية والإطلاق. ما هو ما هي الحال التي يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث؟ إذا كان قبل بدو وصلاح فصل. إذا باع الثمر مو العين. ما هي الحال التي يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث؟ إذا كان قبل بدو وصلاح فصل. إذا باع الثمر مو العين من النخلة أو الشجرة، باع الثمر قبل بدو وصلاح. نعم. الصورة الأولى أن يبيعه مطلق، والثانية والثالثة بشرط القبض. ما هي الصور أو الصورة التي يجوز فيها البيع؟ إذا باعوا بشرط القبض. أما بشرط الترقية أو على الإطلاق فإنه لا يصح. طيب الدليل على أنه لا يصح خالد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاة. ما الذي خصص صورة القط أنها جائزة والحديث عام؟ أحمد خصص القط. هنا يأمن على الحكمة من النهي العاح. نعم. أمن العاح. فإذا شرب القط أمن العاح. أمن العاح. تمام. يعني إذا هذا التخصيص يسمى التخصيص بالعلة كذا. طيب توافقون على هذا يا جماعة؟ طيب باعه بشرط القطع ولكنه تركه حتى نمى. يلا إيش الحكم؟ باعه بشرط القطع وصح البيع كما سمعتم، لكنه تركه حتى نمى. ايش اللي يجوز؟ ما الذي لا يجوز لكن ترك؟ يا جماعة خلني ناقش الطالب. انا ارى لا ترفعوا ايديكم او تشيروا الى الاجابة حتى يخلص. نعم. ها لا هذا من باب الايهام والايهان والتخذيب. يلا ها السؤال الآن، باع هذا الثمر ثمر النخل وهو لم يلون، ولكن بشرط القطع، ولكن المشتري ترك حتى نام وبدا صلاحه، وش اللي ما يجوز؟ يعني يبطل البيع قصدك؟ يبطل البيع، توافقون على هذا؟ تمام، يوافقون على هذا، لأنه يتخذ حيلة إلى بيع الثمر قبل بدو الثلاثة بهذا الشرط ثم يفعل. طيب، باع جزة حاضرة بشرط معروف بشرط القطع وتركها حتى نمت، بطل البيع. ليش؟ لأن ما حصل بالنماء مجهول واختلط بمعلوم فصار كل مجهول. طيب، هذا أفهمتم يا جماعة؟ إذا سيأت جزة برسيم حاضر ثم تركها لم يجد هذا الحال، بقيت حتى نمت، فهداية الله يقول بطل البيع، لأن هذا الذي حصل، هذا النمو الذي حصل مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول، ما ندري وش قطع، لأن النمو يكون بالطول ويكون بالتضخم ولا ندري وش مقدار، فيبقى مجهولا. فالسؤال، هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم، وهو نعم، إذا اصطلح فلا بأس. طيب، وإذا أسقط البائع حقه من النماء جاءت أيضا، توافقون هذا؟ وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه ليس هناك نهي كالثمر قبل بلوغ الصلاح، إنما هو لحق البائع، والبائع إذا أسقط حقه أو صالح المشتري فلا بأس. طيب، إذا باع ثمرا بعد بدو صلاحه فمن الذي يلزمه ضمانه ومراعاته بسقط او غير من مصالحه؟ كمال، يلزم البائع وضمانه عليه، ضمانه عليه، لا اسالك، هل ضمانه عليه ولا لا؟ ضمانه عليه. طيب، إذا ترك هذا الثمر يا فؤاد بفعل من المشتري، فهل على البائع ضمان؟ توافقون؟ صحيح، لأن الضمان لو ضمنه البائع فهو المشتري، والمشتري الآن هو الذي أضع ماله وفرق. طيب، لو تلف بآفة سماوية علي، فإن الضمان على البائع، الضمان على البائع، الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه كالجنود واللصوص وما أشبه ذلك، أخذناه بارك الله فيك، لكن لعلك نائم في ذلك الوقت. نعم، آدم يخير المشتري، بارك الله فيك، ما يمكن تضمينه المسلم، جنود عظيمة، نزلت جنود السلطان بهذا الحائط وأكلته، ولا يمكن تضمينه، فعلى من يكون الضمان؟ لا إله إلا الله، غلط. نعم، يلا يا آدم، الجنود ما يضمنون، لو حصل ضمناه، لا ضمان على البائع ولا على المشتري، لا ضمان على البائع. نعم، ناصر،

أن ثياب جمال في عرف ثياب عادة في عرف آخر وبالعكس؟ نعم لا شك لا شك فيه. وعلى هذا في يتبع العادة في ذلك، فيقال إن عد هذا ثياب جمال فهو للبائع، إن عد ثياب عادة فهو للمشتري، والله أعلم. نعم. إذا باع العبد البائع وصنع له عينا ثنائية وإذا باع على مشكل وقال على لا حول ولا قوة إلا بالله، مش هذه الصورة يا عباد الله؟ هذه أشد من ثياب العادة. نقول أنت عين وعطية، نقول أقلع على العين وعطي البائع، حتى البائع وش يستفيد منه؟ هو أسنان الذهب. العين ذهب؟ لا ما في. على كل حال هذه معروف أنها تتبع العبد ولا إشكال فيها، هي أبلغ من ثياب العادة، عرفت؟ فإن خاف المشتري أن يغشمه البائع ويقول أقلع عينه يشترط العين، يقول ترى عينه معه، لكن لعلك تقلب المسألة وتقول مرايات، هل عبد عليه مرايات يعني نظارات في العين، هل تتبعه في البيع ولا لا؟ من يحب نظارات جمال؟ نعم. على كل حال إذا حكم حكم الثياب ما احتاج إليه العبد منها فهي تبع العبد، وما لا فلا. طيب إذا كان عنده مرايات للنظر ومرايات للقراءة حاجة كلها تتبع كلها لأنه محتاج إليها. نعم المراجعة المراجعة من منين؟ من باب أصول الثمار. طيب إذا ناقصنا قسمين فيها مراجعة وتسميد، قسمين يكون لا لا نحن الثلث والثلثين. إيه وإن باعه مطلقا إلى قوله وإن باعه مطلقا، قول إن باعه مطلقا والنقاط على المشتري هذا النهاية. أين والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري؟ هذا الليلة المقبلة إن شاء الله درس المقبل، واللي وراه أخذ الباب. إيه معلومة من باب ما هو فصل أول، الأول باب باب وهي أصول الثمار. ابتداؤه من باب بيع الأصول والثمار، وانتهاؤه على قوله والحصار واللقاط والجدال واللقاط على المشتري. لا يلزمك الجميع يثبت تبعا. نعم اي نعم يتبع العرف في هذا، ربما عبيد الاغنياء ليست عبيد الفقراء. اي نعم الكلام على العبيد، اقول عبد الغني الانسان اللي سيده غني لباس العاده عنده ثياب جمال عند المزيد الفقير. نعم شراف إن باعه كله متناقض سبحان الله. نعم يعني احنا ما بينا وش الفرق؟ بينا وش الفرق؟ قلنا اذا باعه باع النوع كله كانه نخله واحده لانها صفقه واحده. اذا باع التي بلا صلاحها بقي الاخر له صفقه مستقله. فاذا باعه باع الباقي فقد باع مالا ملك صلاح. ما في عندنا تامل تامل الله اكبر الله اكبر صلى الله على محمد اللهم رب العالمين والصلاه والسلام. وهي نعم ربع البستان وفي ربعه بدأ لم يبيع البستان كله ولكن باع ربعه وبدأ في ربعه صلاح الأخر لأن قد يحارب الحق على لكن هذا الربع اللي باعه هل هو نوع واحد؟ لا ولا أنواع؟ نوع واحد وباع جميع ها؟ ربع البستان جميعا ربع البستان جميعا وهو من نوع واحد وبدأ الصلاح في واحد منه يصح. نعم انت ما خدت عبد الله. نعم ايش اي نعم ها لماذا يعرف بدون صلاح؟ والله يعرف اهل الصمت. هو ما يتغير طعمه الا اذا قطع وخلد. اذا يقال انه يباع جزه جزه مثل البطيخ لقطه لقطه يباع لقطه لقطه لقط إذا بلغ الغاية أن يعرفونها يباع. نعم. يتبع. يعني ليس للباع إذا باع الأرض إلا لقطة الظهرة الحاصلة. هذه يعني ينبني على الخلاف في المسألة إذا نما. ولا الأصل يجب عليه في الحال. وإلا يتفق مع المشتري بأن يبقى بسهم. نعم. لماذا جاز بيع النخلة التي بدأ صلاحها من نفس النوع الذي لم يبقى بيعه جميعا؟ سمعتم إشكاله؟ من يجيب عنه؟ نعم. يقول لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجوز مع الأخرى؟ يعني إشكال لقراءة الشراء. لماذا جاء بيع النوع الذي لم يبدو صلاحه؟ نعم هذا سؤال عبد الله عوض. قلنا مثلا أنه إذا باعه فقط واحدة فضلت دخلت واحدة. أين وإذا باعه فرقه فإن الذي فيه الصلاح الذي لم يكن الذي ليس في ما بدأ به شيء من الصلاة يكون يعني كأنه نوع مختلف. نعم. الآن إذا بعت النوع واحد جميعا فقد بعت ثمرا بدأ صلاة. لا بس جميع صفقة واحدة. أي إذا كان صفقة واحدة البيع واحدة ولهذا النخلة الواحدة لو كان مثل فيها أربعة قنوان وبدا الصلاح في قنون واحد هل نقول ما لا يصح بيع الأربعة الثانية؟ يصح. فالمهم أنه إذا كان صفقة واحدة فالنوع الواحد كنخلة واحدة. هنا ولهذا نقول البيع إما أن يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحدة حكم نفسه أو يبيع نوعا منه صفقة واحدة فيكفي إيش بدو وصلاح في واحد أو يبيع البستان كله بجميع أنواعه